نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، أشعر بالإحباط في بعض الأحيان وأكره الحياة وأتمنى الموت، مع العلم أنني أداوم على الصلاة وأذكر الله، فهل علي إثم في تمني الموت؟ وما السبيل إلى التخلص من هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول إنه يشعر الإحباط، يشعر بعد حياته ويتمنى الموت، فما المخلص وما المخلص من هذا؟ يا أخي، الدنيا كما قال الله عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالدنيا لا تدوم على حال، وكل يناله من همومها وأحزانها وشقاء على قدر حاله وعلى قدر مكانته. فلا تظن أن الدنيا حلوة لكل أحد، لا. قد ترى رجلا ذا مال، ذا جاه، ذا مكانة اجتماعية، ذا صوت مسموع وأمر منافذ، لكنه يكن في نفسه قلق وعناء وتعب بأي شيء كان. يعني الدنيا مهما أعطي بها ونال منها ما نال، فإنها مصحوبة بالكبد والنكد. إنما الحياة الطيبة المستقرة المنزهة عن كل البلايا هي دار كرامة الله. إن المتقين في مقام أمين في جنات، وأمن الفقر وأمن المرض وأمن الهم والحزن إلى آخره. أما الدنيا فإنها مجبولة على هذه الأمور. إذن فشقاؤك وإحباطك، إحباط لا, لا, لا, لا مجال له، هذه الدنيا مزرعة للآخرة. جد واجتهد واعمل عملا صالح، وسل الله التوفيق والسداد، وحافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدين، وابتعد عن المحرمات، واقنع بما رزقك الله، وكن شاكرا لله على ما أعطاك من النعم، واشكر لله على صحة البدن وسلامة الأعضاء، واشكر ربك على ما يصل من غنى وما أغناك به عن وجوه خلقه. فإذا فعلت اطمأن حالك واستقر ضميرك. اسمع الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة السليمة من كل المنغصات، حياة سعادة وهناء وانشراح صدر، قرة عين وراحة بال، حياة من ينظر إلى الآخرة نظر الموقن لها المصدق، آمال يطلع إلى جنات النعيم وجه رب العالمين، يطلع إلى النظر وجه ربك الكريم في تلك الدار العظيمة. هكذا حياة المؤمن، إيمان وعمل صالح، فتكون حياته طيبة لا كدر فيها، وإن جاء من غصات لكنها لا شيء، لأن الراحة التي يحملها تقضي وتقام كل الهموم. أما إذا ضعف الإيمان توارت الهموم والأحزان والنكد، والخوف على الدنيا وزوالها، والخوف على نقصانها وعلى الجاه وعلى الصحة وعلى وعلى. لكن المسلم مطمئن في نعمة، يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصاب سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعيش بين الناس مطمئن القلب، مرتاح البال، منشرح الصدر، إن كان في غنى فهو شاكر لله، مثنى على الله، مؤد حقوق المال، وإن كان فقيرا أو مريضا فهو شاكر، فهو صابر على بلواه، راض بقضاء ربه، فهو مطمئن النفس، مرتاح البال. هكذا المؤمن. فيا أخي، إياك وهذا التشاؤم، واحذر تمني الموت، فإنك لا خير فيه. ألا تدري أنك بموتك تنقطع أعمالك وتكون مرتهنا في لحدك ما قدمت، فلرب ساعة تعيشها لين تعيشها شهر أو ستعيشها أو ستعيشها تقدم فيها توبة نصوح وأعمالا صالحة وجه الله، فيثقل بذلك ميزان أعمالك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم موت لضر نزاب، فإن كان لابد فأعمل يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وعدم تمني الموت والصبر على قضاء الله وفرح بطاعة الله وأن يعيش يوم الدنيا ليكتسب عمل صالح خير من الدنيا وما عليها. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: قرأت أقوالا متعددة في ليلة القدر، فحدثونا سماحة الشيخ عنها، متى تكون وما فضل من قامها جزاكم الله خيرا؟ ليلة القدر ليلة شريفة فاضلة، هي خير من ألف شهر، ليلة لها مكانتها في الإسلام. هذه الليلة موجودة عند الأنبياء كلهم. ما سئل النبي هل الأنبياء قال نعم، هل يعني عند الأنبياء قال نعم، قال إذا ما تربت قال لا هي باقية، فالأنبياء أدركوها وهي باقية وإن مات الأنبياء. لأن يعني قال ما سئل أتذهب يعني لما سئل القدر يعني لما هي في يوم القناعة يعني مع الأنبياء، فإذا ماتوا قال لا هي باقية، وسألوه عنها قال هي في رمضان. إذن فليلة القدر باقية، وليلة القدر في رمضان بلا إشكال، وليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان بلا إشكال أيضا، وليلة القدر في أوتار العشر الأخيرة أولى من أشفاعها، وليلة القدر في السبع أو الخمس البواقي أرجى من غيرها، وليلة 27 آكد من غيرها، وآخر ليلة من ليالي رمضان يرجى أيضا فيها أن تكون القدر. فمعناه أننا نشهد في رمضان وفي العشر الأخير وفي السبع وفي الخمس البواقي رجاء أننا لها. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عاما في العشر الأول من رمضان، واعتكف عاما في العشر الوسط من رمضان يتحرى تلك الليلة، فلما أخبر أنها في رمضان في أنها في العشر الأخيرة من رمضان اقتصر اعتكافه على العشر الأخير من رمضان، وقال رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر وكف السقف وسجد النبي على أثر الطين، فكانت ليلة 21، لأن الصين متنقلة لا تثبت في ليلة واحدة، حثا للمسلمين على التنافس في الأعمال الصالحة في تلك العشر المباركة. أحسن الله إليكم. يقول هذا المستمع: كيف يعرف المرء أنه أصاب ليلة القدر؟ وهل صحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يراقب الشمس في فجر يوم 27؟ لم يأتنا نص صحيح في بيان علاماتها، إنما نقل عن الصحابة أنها ليل أن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، ملجا لا شعاع لها، هكذا قال بعضهم، لكن لم يريدوا نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أنه لم يأتي نص بتحديد ليلة معينة، إلا أن النبي قال: رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فوقفت السقف من المطر إلى آخر الحديث. وإن لم يكن صريحا من الموضوع، هو ليس صريحا قطعيا لكنه أغلبية، إنما ما عدا ذلك لم يأتنا نص صحيح صريح يحدد لنا الليلة المعينة. ولبعض بعضهم قال ليلة 24 ليلة البصرة وليلة 24 ليلة المدينة وإلى آخره، كلها تحري، لكن ما في هناك نص يرفع النزاع. والنبي أمر أراد أن يخبرنا بها، فتنازع الصحابة فقال: أنسيتها، ولله الحكمة في إخفائها ليظهر الجاد في طلبها من المتهاون، ليظهر الجاد في طلبها ممن كان متهاون بها ومن كسلانا، وليجد اجتناب العباد في تلك الليالي المباركة. أحسن الله إليكم. ما هو أفضل دعاء يقال فيها؟ يروى أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جزاكم الله خيرا. ما رأي سماحة الشيخ في من يفضل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ هل لهم أدلة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تيمية: ليلة الإسراء في حق النبي أفضل، وليلة القدر في حق أمتي أفضل، ومن فضل ليلة الإسراء على ليلة القدر متفق أخطأ وخالف القرآن، لأن الله يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن نص صحيح في أن هذه الليلة أفضل الليالي على الإطلاق، لكن في حق محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في حقه، لأنه ناله فيها من الشرف والرفعة والمكانة ما لم ينه غير أحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: لم أفهم كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر، أرجو توضيح المعنى. يعني أن العمل الصالح فيها يعدل عملا في ألف شهر، أي بضع وثمانية سنة من صلاة وصيام. نعم. ولهذا من قامها إيمانا بها واحتسابا ورجاء الثواب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هناك شاب صالح يشتكي من ظلم والده، فما نصيحتكم له؟ يصبر ويحتسب ويضيف مع الصلاح صلاحا آخر، بره بأبويه وصبره عليهما. نذكره بقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالده حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم أطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنت تعملون. وقوله: ووصينا الإنسان بوالديه، حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنت تعملون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا أحب قراءة القرآن الكريم دائما وخاصة قبل أن أنام، ولكنني أشك في صحة قراءتي ولا أجد من يعلمني، فهل أستمر في القراءة أم أتوقف؟ اقرأ على قدر استطاعتك مع المحاولة لاستماع الأشرطة وتطبيقها على قراءتك، أو اختيار شخص ما يعينك على القراءة، لأن القرآن يكون بالتلقي، فحاول إما من طريق إذاعة القرآن أو تبحث عن إنسان يعينك على حسن القراءة في أيام معينة، ثم إن شاء الله تعرف ذلك وتستريح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل المال من النعم أم من البلوى سماحة الشيخ؟ المال نعمة والمال فتنة، فتنة لمن انخدع به واغتر به وحمله على الأشر والطغيان والكبر والتراب والتعالي على الناس، ونعمة لمن اتقى الله فيه وأنفقه في وجوه الخير واستعمله فيما يقرب إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المال أربعة: رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه ويتقي الله فيه ويعرف الحق واجبه فهذا بأعلى المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عملان، قال فهو بنيته فهما في الأجل سواء، ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما ويتخبط في ماله فلا يرى الحق واجبا هذا حق واجبا، ورجل لم يعطه الله مالا ولا ما علما لا يعطي الله ولا علما ولا مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل عمله، قال فهما في الوزن سواء. فالمال نعمة لمن اتقى الله فيه وأدى الواجب فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وبلاء وفتنة لمن اغتر به ولم يبال به وأتعب في جمعه ومنع حق الله فيه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هل صحيح أن تحصن المرء في الصباح والمساء بالأوراد يخف أثره إذا فرح فرحا شديدا أو حزن حزنا شديدا أو خاف خوفا شديدا؟ الأوراد صباحا ومساء حصن للإنسان من مكائد الشيطان، وحماية له وحفظا على دين قلبه وجوارحه. فعلينا أن نهتم بالأوراد، لأن الله أمرنا بذكره، فسبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فلنغتنم وقتين قبل الغروب وقبل الطلوع، ونأتي بالأوراد النافعة المفيدة. ألا تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال في يومه ومات من يومه دخل الجنة، وإن قال في ليلته فمات من ليلته دخل الجنة. إذن فالأذكار كلما أديناها عن يقين بها ومحاور عليها، فإني أرجو من الله أن تترك علينا أثرا عظيما في أنفسنا وسلوكنا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع يحيى عيد من اليمن يقول: عندي زكاة فهل أصرفها في بناء مسجد؟ الزكاة يا أخي لها أصناف محددة بينها الله في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا تبنى بها مساجد، ولا تحفر بها أبار، ولا تطبع بها المصاحف، ولا تسوى المقابر، وإنما تنفق في الأصناف المعروفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة سين عين تسأل تقول: هل يجوز أن أصلي بعد الأذان مباشرة؟ إذا دخل وقت سن لك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فمتى تأكدت من دخول وقت الصلاة إما بموت التقويم أو بسماع المؤذن فأدي لك أن تؤدي الصلاة، لكن إن كان ظهرا فقدمي نافلة الظهر بعد الأذان قبل الفريضة، وثم وكذلك الفجر قدمي راتبة الفجر قبل الفريضة ثم صلي الفريضة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. لها سؤال آخر تقول فيه: اعتمرت أختي ولم تقصر من شعرها جهلا منها، ولم تعلم إلا بعدما وصلت إلى البيت، فماذا عليها؟ لا شيء عليها، تقصر شيء عليها الحمد لله. هذا المستمع يقول: توفي والدي، فهل من توجيه سماحة الشيخ بأفضل الأعمال التي أعملها برا به بعد موته؟ أولا دعاءك له، قل صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمل المثلات: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: الصلاة لهما، الاستغفار، الصلاة عليهما الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ وصيتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. رجل مسافر صلى المغرب مع الجماعة ثم وجد جماعة ثانية تصلي المغرب فصلى معهم ركعتين فقط بنية العشاء، هل فعله صحيح؟ قد يكون هذا جائز، لكن لو أنه صلى العشاء ركعة واحدة كان عندي أولى. كيف سمحت الشيخ؟ إني صلى لما صلى المغرب مع الجماعة، نعم، قام فصلى واحدة وركعتين العشاء. نعم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يبني بها ثم ردها بالقول فقط دون عقد جديد ظنا منه أن لها عدة، فماذا يفعل سمحت الشيخ؟ الأصل أن المطلقة قبل الدخول بها تبين بطلقة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن فعليها عقد جديد، ورجوعها إليه بلا عقد بناء ظن منه أنك المدخول بها صور خاطئ، توبة إلى الله وأن يرجع ويجدد العقد ثانية حتى لو مر عليه مدة طويلة وإن كان. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول أنا راتبي على أحد البنوك أريد الحصول على تمويل من هذا البنك، فقالوا نبيع عليك قمحا بثمن مؤجل بأقساط شهرية، وإذا أردت بيعه توكلنا ببيعه علما أنني لا أرى هذا القمح وإنما هي مجرد مبايعة على الورق، وإذا وكلتهم بالبيع فخلال 24 ساعة يكون المبلغ في حسابي، هل هذا التمويل هل هو حلال أم حرام؟ وإن كانوا صادقين أن البر وقت البيع مملوك لهم موجود عندهم وموجود عندهم تحت ملكهم فنعم، وإلا فلا يجوز. إن كان البر موجودا عندهم وقت العقد يملكونه فنعم، وإن كان غير موجود وإنما حبر على ورق فهم آثمون بذلك لأن أخذوا فلوس بفلوس. يشترط أن يرى سماحة الشيخ إن أمكن رفو أو لا، كان شاكل أبن رؤيته كان شاكا فيهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات،